صبرا يوم عونت صبرا يا غرت صبرا يوم عونت صبرا يا غرت صبرا اللي عن رسولي سروات هيا غرت صبرا صبرا.